طيب إذن الفوائد اللي أخذنا من قوله لينذر من إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، وشاء الفوائد اللي أخذنا بس عشان ما كملنا ما ندري وش اللي عندي وأنا ما أدري وش اللي عنده. وش اللي لو تقرأ حالي أروس أقلع أنا كانت رولي أنتفع القرآن إنما لأكون فدت عليه. نعم، ما ذكرنا الثناء على القرآن في قوله إنه إن هو إلا ذكر. اللي بالأول ما ذكرنا الثناء على القرآن وأن التمسك به سبب للرفعة والعزة قبل. طيب، في الآية اللي معها فائدة خامسة وهي إثبات التعليل، إثبات العلة، إثبات العلة وإن شئت فقل الحكمة لقوله لينذر اللام. وكلما رأيت اللام لام التعليل في كتاب الله عز وجل فهي مثبتة للحكمة في أفعال الله تعالى أو في مشروعاته. نعم، ثم قال عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا إنعاما إلى آخره. من فوائد هذه الآية تقرير نعمة الله عز وجل على عباده بهذه الأنعام لقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ومن فوائدها أيضا أن هذه الأنعام ملك لنا ننتفع بها في جميع وجوه الانتفاعات لقوله خلقنا لهم، فكل وجوه الانتفاعات فإنه يجوز لنا أن ننتفع بها لأنها ما دامت لنا فنحن فيها أحرار إلا ما قام الدليل على منها. ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجوز أن نركب ما لم تجر العادة بركوبه، مثل أن نركب البقر. ولهذا قال الفقهاء يجوز الانتفاع بهذه الحيوانات في غير ما خلقت له. فإن قلت ما الجواب عن الحديث الصحيح بينما رجل راكب بقرة يسوقها إذ التفتت إليه فقالت له إنا لم نخلق لهذا أو لهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. فالجواب على أن نقول إن هذا الرجل قد ركبها ركوبا يشق عليها، وهي ما خلقت لتعذب، ما خلقت لتعذب. وهو كذلك حتى لو أن الإنسان ركب الإبل على وجه يعذبها قلنا له إنها لم تخلق لهذا. طيب، من فوائد الآية الكريمة صحة نسبة العمل إلى الله لقوله مما عملت أيدينا. لكن هل يسمى الله بالعامل؟ نعم لا، كما لا يسمى بالصانع أخذا من قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. وذلك لأن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء والتسمية. يجوز أن نشتق من كل اسم صفة، ولا يجوز أن نشتق من كل صفة اسما. واضح؟ ولهذا نقول الصفات أوسع من الأسماء، يعني باب الصفات صفات الله أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة تتضمن اسما. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات اليد لله عز وجل لقوله مما عملت أيدينا أنعام. وهذه اليد التي وصف الله بها نفسه أو أضافها إلى نفسه يد حقيقية ثابتة، لكن بدون أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين، لأن مماثلة الخالق للمخلوق ممتنعة غاية الامتناع عقلا وسمعا. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وأما العقل فإن كل عاقل يدرك الفرق بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات. فالواجب علينا نحن أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه من غير تمثيل، من غير تمثيل. ثم أعلم أن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى صفات لازمة وصفات غير لازمة، وإلى ما نظيره أجزاء وأبعاد لنا، نظيره أجزاء وأبعاد لنا. فمثلا السمع والعلم والقدرة والحياة هذه صفات لازمة، ويسميها أهل العلم الصفات الذاتية. ومثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والخلق وما أشبه ذلك صفات غير لازمة. الله لم يزل ولا يزال خالقا، لكن المخلوق يتجدد، فكل خلق يتعلق بهذا المخلوق فإنه يكون حادثا بعد أن لم يكن، ولكن هذا حدوث نوع وليس حدوث جنس، لأن الله لم يزل ولا يزال خالقا. لكن الاستواء على العرش هذا لا شك أنه حادث، لأنه قبل العرش ليس مستويا عليه. طيب الذي نظيره أبعاد وأجزاء مثل اليد والوجه والقدم والعين، هذا نظيره بالنسبة لنا جزء من الذات أو بعض منها، ولا يصح أن نقول إنه جزء من الله أو بعض من الله، لأن الله عز وجل لا يتجزأ ولا يتبعض، إذ أن الجزء ما جاز وجود أصله بعدمه، هذا الجزء. بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن يكون هكذا، يعني لا يمكن أن تنفصل اليد مثلا وحاشا الله عز وجل، أو الوجه أو ما أشبه ذلك. بالنسبة للمخلوق يمكن أن تنفصل ولا لا؟ يمكن. ولهذا يجب أن نقول ما نظيره أجزاء وأبعاد لنا، ولا نقول ما هو أجزاء وأبعاد لله، لأن هذا منكر غاية الإنكار. طيب اليد نقول إنها حقيقة، يد حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به، ولكن لا تماثل أيدي المخلوقين، وهذا مذهب السلف وعليه جراء أئمة المسلمين. لكن ابتلي قوم بالتحريف، تحريف اليد، وقالوا إنها النعمة أو القوة، بناء على أن عقولهم تحيل أن يتصف الله عز وجل باليد الحقيقية. ولا شك أن هذا ضلال وجناية على النصوص. أما كونه ضلالا فلأنهم حكموا على الخالق بعقولهم القاصرة، وهذا لا شك أنه ضلال. كيف تحكم على الخالق بعقلك؟ الخالق عز وجل يقول عن نفسه بل يداه مبسوطتان، ويقول لما خلقت بيدي، ويقول مما عملت أيدينا، وأن تقول ليس له يد. سبحان الله، لولا التأويل لكان تكذيبا، لولا تأويلهم لها وقالوا نحن نثبت اليد لكن المراد كذا، لكان هذا تكذيبا للنصوص، ونحن نعلم أن المكذب للنصوص كافر. نعم، جناية على النصوص، جناية على النصوص من وجهين، لأنهم يقولون إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فنفوا ما أراد الله وأثبتوا ما لم يرد، فكان جناية على النصوص من الوجهين السلبي، مش بعد السلبي والإيجابي. السلبي حيث نفوا ما أثبت الله، والإيجابي أثبتوا ما لم يرده الله، ما لم يرده الله. إذا قال الله عز وجل ما خلقت بيدي، فقال أراد باليدين النعمة أو القوة، نقول سبحان الله ما الذي أعلمك؟ الله يقول لما خلقت بيدي، وأنت تقول لا ليس له يد بل هي نعمة، من الذي قال لك هذا؟ فنفيك قول على الله بلا علم، وإثباتك لما أثبت قول على الله بلا علم، فكان جنات على النصوص من وجهي. والحقيقة أن الإنسان يعجب غاية العجب أن يسلك هذا المسلك أئمة مشهود لهم بالخير والصلاح ونفع الأمة، ولكنه يعرف بذلك تمام حكمة الله عز وجل، وأن الإنسان مهما كان فهو ضعيف، ضعيف وقاصر. وإلا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بحديث هو أصدق الحديث وأحسن الحديث وصادر من أعلم بما يقول، ثم نقول والله ما أرد هكذا. طيب إذن يجب أن نؤمن بأن الله له يد حقيقية ولا مجازية؟ حقيقية لائقة به، لا تماثل أيدي المخلوقين بأي حال من الأحوال. وهكذا يجب علينا أن نتدى جميع آيات الصفات وأحاديثها. بقي علينا أن نقول ما تقولون في تفسير بعض العلماء قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. والسماء بنيناها بأيد، قال أي بقوة. الجواب أن نقول هذا صحيح، أيد هنا بمعنى قوة، لأن أيد مصدر آد يأيد أيدا، ولا يجوز أن نقول هي كقوله أيدينا، هذا حرام علينا أن نقول أنها كقوله أيدينا، لأن الله لم ينسبها إلى نفسه، ما قال والسماء بنيناها بأيدينا. وإذا لم ينسب الله ذلك إلى نفسه حرم علينا أن ننسبه إلى الله. فكان يتعين أن نفسر قوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وأيد هنا مصدر آد يأيد، كباع يبيع بيعا، وكال يكيل كيلا، هذا معناه. وإذا لم يضف الله الشيء إلى نفسه حرم أن نضيفه إليه، لأننا لو قلنا لو أضفناه إليه وهو لم يضف إليه لكنا نقول على الله بلا علم. ألم تر إلى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ اختلف السلف في قوله عن ساق، هل المراد عن شدة أو المراد عن ساقه عز وجل؟ ونحن إذا أخذنا القاعدة التي قررناها الآن بأن ما لم يضيف الله إلى نفسه يحرم علينا أن نضيفه إليه، قلنا إن المراد بالساق هنا الشدة، ولا بد ولا يمكن أن نفسره بساق الله، لأن الله لم يضفه إلى نفسه، ما قال يوم نكشف عن ساقنا، بل قال يوم يكشف عن ساق. ولكن إذا تأملت سياق الآية الكريمة وما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وجدت أن ذلك يقتضي أن يكون المراد به ساق الله، فإن في حديث أبي سعيد الطويل المشهور أن الله يكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا، ويعجز عن السجود من لم يسجد لله في الدنيا. فهنا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، نجد أن سياق الآية يوافق سياق الحديث، وحينئذ نقول إن كلام الله يفسر بكلام الله ويفسر بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا دل سياق حديث أبي سعيد على ما دل عليه سياق الآية فإن الآية تفسر به، وحينئذ يكون القول الراجح أن المراد بالساق الذي جاء على وجه النكرة المراد به ساق الله عز وجل، ولكنه نكر للتعظيم، لأن التنكير قد يراد به التعظيم. طيب، فإذا قال قائل الآية التي معنا في سورة ياسين مما عملت أيدينا أنعاما، فهل تصفون الله بأن له أيديا كثيرة أم ماذا؟ نقول الذي عليه أهل السنة أنه ليس لله إلا يدان اثنتان، ليس لله إلا يدان اثنتان، وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا القول الذي دل عليه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. نحتاج إلى جمع بين هذا وبين هذه الآية مما عملت أيدينا أنعاما، وإلى الجمع بينه وبين الإفراد الذي جاء في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وما أشبه ذلك. قال أهل العلم الجمع بينهما متيسر ولله الحمد، لأنه ليس في خلق الرحمن من تفاوت ولا في كلامه من تفاوت أيضا، لا يتفاوت كلامه ولا يتناقض كما لا يتنافر خلقه أيضا، الخلق منسجم بعضه مع بعض وكذلك الشرع منسجم بعضه مع بعض. كيف ذلك؟ قالوا إن المفرد المضاف يشمل لأنه للعموم. ألم تر إلى قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كم من نعم لا تحصى، مع أنه قال نعمة الله واحدة لكن المفرد المضاف يكون للعموم يشمل كل ما يثبت لهذا المفرد من معنى وإن كثر. إذن بيده الملك، لو فرض أن هناك أيدي كثيرة يدخل في ذلك ولا لا؟ واليدان تدخل. إذن لا منافاة بين المفرد وبين العدد جمعا كان أو مثنى. واضح؟ واضح يا أمداد؟ ها؟ واضح ولا ها؟ نهي بيده الملك، اليد مفرد مضاف، يد مضاف والضمير مضاف إليه، المفرد المضاف ماذا يفيد؟ يفيد العموم، أي مفرد مضاف فهو مفيد للعموم. هنا أقف ليتبين، لو قال رجل امرأتي طالق، امرأتي طالق وله أربع نسوة، من يطلق؟ كل النسوة إلا إذا نوى أنها واحدة. ولو قال عبدي حر وله أكثر من عبد عتق الجميع ما لم يرد واحدا. ولو قال بيتي وقف صارت بيوته كلها وقفا ما لم يرد واحدا. إذن المفرد المضاف يعم. هل هناك مثال من القرآن أو من السنة يؤيد ما قلت؟ نعم نعم، مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نعمة مفرد مضاف فيشمل جميع النعم التي لا تحصى. إذن بيده الملك، نقول هذا لا ينافي أن يكون المراد باليد هنا الثنتين، اليدين الثنتين. بقينا الجمع بين اليدين الثنتين والجمع اللي هو أيدينا، كيف نجمع بينهم؟ وجوه على هذا من وجهين. الوجه الأول أن كثيرا من علماء اللغة يقولون إن أقل الجمع اثنان، إن أقل الجمع اثنان، واستدلوا لذلك بقوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، فهنا جمع مع أن المراد اثنين، مع أن المراد اثنان. وبقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إخوة مع أن الأم تحجب باثنين، تحجب من الثلث إلى السدس باثنين. طيب، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة في الصلاة، ولكن أكثر علماء اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة، إن أقل الجمع ثلاثة، وحينئذ يمكن الجمع بالوجه الثاني، وهو أن نقول إن المراد بالجمع في قوله تعالى مما عملت أيدينا المراد به إيش؟ التعظيم، تعظيم، لأن الجمع يدل على التعظيم، ولهذا يأتي ضمير الجمع ناء في مقام التعظيم. كل ضمير أضافه الله إلى نفسه وهو ناء فليس المراد به الجمع، المراد به التعظيم. فهنا الجمع للتعظيم وللمناسبة أيضا. المناسبة ما هي؟ لأنه أضيف إلى ما يفيد الجمع، فكان الأنسب أن يكون مجموعا، فهذه مناسبة لفظية، وإرادة التعظيم مناسبة معنوية، وبهذا يزول الإشكال. فإذا قال قائل لماذا لا تقولون أن لله أيدي، إن لله أيديا كثيرة، فالجواب أن هذا يمنعه المعنى، لأن الله تعالى لما تمدح وأثنى على نفسه بالعطاء لم يذكر إلا يدين اثنتين، ولو كان له أكثر، نعم لو كان له أكثر لكان يذكر الأكثر لأنه أبلغ في المدح. فلما قال بل يداه مبسوطتان علم أنه ليس له إلا يدان اثنتان. ومثل ذلك قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأثبت القبضة بيد والسماوات مطويات بيمينه باليد الأخرى. والنصوص في هذا كثيرة، ولهذا نعتقد نحن أن الله سبحانه وتعالى ليس له إلا يدان اثنتان فقط. ومثل ذلك نقول في صفة العين، العين وردت مثنات مجموعة ووردت مفردة، ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، فنقول عين مفرد مضاف فيعم، تجري بأعيننا للتعظيم، إما أن نقول التعظيم أو بأن أقل الجمع اثنان، وليس لله تعالى أكثر من عينين اثنتين. ودليل ذلك حديث الدجال حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبين تمويهاته، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، أعور وإن ربكم ليس بأعور، فبين العلامة الحسية الظاهرة وهي عور عين الدجال. ومن العجب أن بعض الناس قال المراد بالعور هنا العيب، يريد أن يثبت أن لله تعالى أعينا كثيرة بناء على الجمع في قوله تجري بأعيننا، ولكن هذا عور منه، عور من هذا القائل، لأن الحديث صريح في أن المراد عور العين، حيث قال أعور العين اليمنى، ولم يقل أعور فقط، لو قال أعور فقط ربما يحتمل ما قاله مع أنه بعيد، لأن اللغة العربية تعبر بالعور عن العيب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة والعجفة والعورة والعرجة، فجعل العور غير العيب، كل الثلاثة الأخرى كلها عيوب لكن جعل العور في العيب. فنحن نقول لهم أصل العور في العين، ثم إذا جاء الحديث أعور العين اليمنى صار قاطعا للاحتمال قطعا نهائيا، لا يمكن أن يراد به العيب. فإذا قال قائل ما وجهه، قلنا وجهه لو كان الله أكثر من عين لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره، لأنه أدل على تعظيم الله وأبين في التمييز. أدل على التعظيم لكن له أعين كثيرة، وأبين في التمييز، أبين من أن يقال أن الفرق هو أن هذا أعور والرب عز وجل ليس بأعور. وبهذا تبين أن دلالة حديث الدجال وهو صحيح دلالة واضحة ظاهرة على أنه روي في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني. وهذا الحديث فيه ضعف، لكننا في الحقيقة لسنا بحاجة إليه، لأن الحديث الثابت في الصحيحين في قصة الدجال واضح والحمد لله. نعم، أظن باقي علينا من الفوائد. شو الباقي؟ نعم، من عامة أيدينا أنعام. طيب، من فوائد الآية الكريمة: ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. من فوائدها إثبات اليد لله عز وجل في قوله أيدينا، وقد سبق الكلام عليها مستوفا في الدرس الماضي. ومن فوائد الآية الكريمة أننا نملك هذه الأنعام ملكا شرعيا وملكا حسيا قدريا. أما الشرعي فإننا نملك أعيانها ومنافعها بالبيع والشراء والتأجير وغير ذلك، وأما الكون الحسي فلأننا نملك زمامها وضبطها، وهي مسخرة لنا نقيمها وننيخها ونذهب بها ونرجع بها، وهذا من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الملك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه أتى بقوله فهم لها مالكون، الجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والاستمرار، أي ملك مستقر تام. ثم قال عز وجل: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. من فوائدها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بتذليل هذه الأنعام، ولو استعصت علينا ما تمكننا من الانتفاع بها. ولهذا لما ندى بعير من الإبل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أدركه رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. فهذه البعير تمردت على أهلها ولم يدركوها إلا بالسهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن أفعال المخلوقات مخلوقة لله لقوله وذللناها لهم، لكنها مفعولة للفاعل مباشرة، فهي تنسب إلى الله عز وجل تقديرا وخلقا، وتنسب إلى الفاعل كسبا وعملا. فهذه الإبل المذللة الذي ذلها الله، إذن أفعالها صادرة بخلق الله عز وجل، وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة، أي مسألة أفعال العباد هل هي مخلوقة لله أو هي للعباد استقلالا. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، بل ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب الجبرية الذين يقولون إن خلق الله عز وجل شامل لكل حركة في السماوات والأرض، وإن الإنسان مجبور على عمله ليس له فيه اختيار، بل الحركة الإرادية الاختيارية كالحركة الإجبارية التي ليس له فيها إرادة. يقولون إن أفعال الإنسان كحركة السعف في الريح ليس باختياره. فإذا قيل لهم إن هذا يلزم منه الفوضى بحيث يفعل كل إنسان ما شاء ويقول هذا بغير اختياري وأنا مجبور عليه، ويلزم منه أيضا أن الله إذا عذب الإنسان على معصية كان ظالما له، كان ظالما له، ويلزم عليه أن مدح الطائعين لغو لا فائدة منه، لأنه لا يمدح الإنسان على أمر يجبر عليه بدون اختياره. ويترتب عليه أيضا أن ذم العاصين ظلم، لأنه ذم لمن لا يختار هذا الفعل. وكما أنه يترتب عليه هذه اللوازم الباطلة فهو أيضا مخالف للواقع، فإن الإنسان يجد الفرق بين فعله الاختياري وفعله الاضطراري، يجد الفرق بين أن ينزل من السلم درجة درجة وبطمأنينة واختيار، وبين أن يأتي شخص ويدفعه دفعا حتى لا يتمكن من الوقوف. فالأمر واضح من الناحية الواقعية العقلية أن هذا القول باطل من أبطل الأقوال. لكن الذي غر أصحابه أن الله عز وجل ذكر أنه خلق كل شيء، وأنه قدر كل شيء، وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، إلى غير ذلك من الأشياء التي يتعلنون بها، لكنهم في الحقيقة نظروا إليها وغفلوا عن النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره، فاعل باختياره. ولهذا قابلهم قوم نظروا إلى النصوص الدالة على أن الإنسان فاعل باختياره وإلى الواقع، فأنكروا أن يكون لله عز وجل إرادة أو خلق في أفعال العباد، وقالوا إن العبد مستقل بعمله، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، وليس لله سبحانه وتعالى تعلق بفعل العبد. هؤلاء أقرب إلى المعقول من أولئك القوم، لأن الإنسان لا شك يجد أنه فاعل بالاختيار، فهو يأتي يدخل بيته ويخرج من بيته، ويأتي إلى المسجد ويخرج من المسجد، ويختار هذا الفعل على هذا الفعل على وجه اختياري، لا يشعر أبدا بأن أحدا يجبره على ذلك. ولكن ظل هؤلاء بسلبهم إرادة الله عز وجل وخلقه عن أفعال الخلق، واعتقادهم أن الإنسان مستقل بما يحدثه، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لمشابهتهم للمجوس في إثبات فاعلين للحوادث، وهم يقولون بإثبات فاعلين للحوادث، الذي من فعل الله هذه من فعل الله، والذي من فعل الإنسان هذه من فعل الإنسان مستقلا بها. فلهذا سموا مجوس هذه الأمة. وهؤلاء لا شك أنهم ضالون، لأنهم أخرجوا شيئا في ملك الله عن ملك الله. أهل السنة والجماعة توسطوا بين القولين وأخذوا بالدليلين، وقالوا إن الإنسان لا شك يفعل باختياره ويدع باختياره، وإن له إرادة تامة وقدرة، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل. لو شاء الله سبحانه وتعالى لسلبه الإرادة، ولو شاء لسلبه القدرة. ولذلك إذا سلب الله العبد الإرادة لم يترتب على فعله حكم. فالمجنون مثلا هل يؤاخذ بأفعاله؟ لا، لأنه لم يفعل باختياره. والعاجز لا يكلف، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإرادة والقدرة في الإنسان. قالوا والإرادة والقدرة هما السبب في وجود الفعل، صح؟ ها؟ الإرادة والقدرة هما السبب في وجود الفعل، فلولا الإرادة ما فعلت، ولولا القدرة ما فعلت. فالإرادة والقدرة هما سبب وجود الفعل، وإذا كان مخلوقين لله فإن خالق السبب خالق للمسبب، فيضاف فعل العبد إلى الله من هذه الناحية، أي أن الله هو الذي أوجد فيه سبب الفعل فصار بذلك فاعلا. كما أن الإحراق مثلا في النار ينسب إلى من؟ إلى النار، والذي أودع فيها هذه القوة هو الله عز وجل. فلذلك صار إحراق النار بفعل النار مباشرة، لكنه بتقدير الله سبحانه وتعالى خلقا. وهذا الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة هو المطابق للمنقول والمعقول والواقع، لأنه يجمع بين الأدلة الشرعية ويصدق الأدلة الحسية. فالأدلة الشرعية إذا جمعتها من أطرافها وجدت أنها تنصب في أنبوب واحد، هو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة. ولولا هذا الاعتقاد، لولا هذا الاعتقاد لشلت الحركة، ولصار الإنسان اتكاليا لا يقول ولا يفعل. ولولا هذا الاعتقاد لم يلجأ الإنسان إلى ربه عز وجل في مهماته وملماته، فهو باعتبار أنه مريد فاعل يتحرك ويعمل، باعتبار أنه مخلوق مدبر يرجع إلى من؟ إلى الله عز وجل، فلا يكون اتكاليا ولا يكون أنانيا، يعني أنه لن يستغني بنفسه عن ربه، ولن يكون اتكاليا يقول إن قدر لي شيء صار، بل هو يعمل مستعينا بالله معتمدا عليه. طيب، قال وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. من فوائد الآية الكريمة أن لنا أن ننتفع بهذه الأنعام بالركوب، ولكن بشرط أن لا يكون في ذلك مشقة عليها، فإن كان في ذلك مشقة كان حراما، لأن المشقة تعذيب لها في غير محله. من فوائد الآية الكريمة جواز الارتداف على الدابة بعموم قوله فمنها ركوبه، ولكنه مقيد بما أشرنا إليه أن لا يكون في ذلك مشقة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا حل هذه الأنعام أو حل بعضها، إذا جعلنا من للتبعير وجعلنا الأنعام أعم من بهيمة الأنعام. والحل في الأنعام كلها هو الأصل، ولذلك لو تنازع شخصان في أن هذا الحيوان حلال لكان القول قول من يقول بالحل حتى يقوم دليل على التحريم. أولا لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وثانيا لعموم قوله ومنها يأكلون. فالأصل هو الحل حتى يقوم دليل على المنع، لكن هذا الحل مقيد في الواقع، مقيد بماذا؟ بشروط الذكاة المعروفة، لأنه إذا لم تذك البهيمة الحلال ذكاة شرعية صارت حراما، صارت حراما لا تحل. فهذا الإطلاق ومنها يأكلون مقيد بماذا؟ بشروط، وهو أن يكون مذكا ذكاة شرعية. ومع هذا إذا اضطر الإنسان إليه حل له وإن لم يذكر، لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز تعذيب الحيوان إذا لم تتم المصلحة إلا به، إذا لم تتم مصلحتنا إلا به، ها؟ لأن الأكل ذبح، لا يكون إلا بعد الذبح، والذبح من أعظم ما يكون من الإيلام. ولأن الشرع جاء بإباحة الوسم، وسم البهائم بالنار من أجل حفظ ماليتها، ولأن الشرع جاء بمشروعية إشعار الإبل والبقر في الهدي ليعلم أنها هدي، وإشعارها هو شق صفحة سنامها حتى يسيل منها الدم. وعلى هذا فإذا احتجنا إذا إلى تعذيب الحيوان من أجل حفظ ماليته أو غير ذلك فإنه لا بأس به، مثل ما يفعله بعض الناس الآن في الحمام، إذا أراد أن تربي عنده فإنه ينتف مقدم الأجنحة لئلا تطيب حتى تألف المكان وتربي فيه. يقولون لو أننا قصصناها قصا ما نبت لها يعني ريش بسرعة، فلهذا يختارون أن ينتفوها نتفا من أجل أن ينبت الريش بسرعة وتستعد للطيران. قال: ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا ما سبق من أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء لمنافعنا، أي منفعة يمكن أن نحصل عليها من هذه البهائم فإنها مباحة لنا ولهم فيها منافع، لكن بشرط كما أسلفنا أن لا يكون في ذلك مشقة، فإن كان في هذا مشقة فإنها ممنوعة. ومن فوائدها حل ألبان هذه البهائم بقوله نعم ومشارب، ثم قال: أفلا يشكرون. يستفاد من هذه الجملة وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ووجهه أنه وبخ من لم يشكر، ولا توبيخ إلا على فعل محرم أو ترك واجب. والشكر شكر المنعم كما دل عليه الشرع فقد دل عليه العقل، فإن كل إنسان مدين لمن أنعم عليه أن يشكره بحسب ما تقتضيه الحال. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ثم قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. في هذه الآية من الفوائد: أولا صحة إطلاق الإله على غير الله عز وجل، تقول: واتخذوا من دون الله آلهة. ولكن هل هذه الآلهة حق؟ الجواب: لا، هي آلهة باطلة لقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهي وإن سموها آلهة وعبدوها كما يعبدون الرب عز وجل فإنها لن تكون آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثانيا أن هؤلاء الذين اتخذوا هذه الآلهة توهموا فيها أنها تنصرهم، ولكن أبطل الله هذا الوهم بقوله لا يستطيعون نصرهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان المبطل لا بد أن يتعلق بشيء يبرر به باطله. ما هو الشيء هنا؟ رجاء النصر لعلهم ينصرون. وكل إنسان مبطل لا بد أن يعلل ما ذهب إليه من الباطل، يعني لن يقبل من إنسان يقول هذا حلال وهذا حرام حتى يبين دليله وحجته. فيقول الله عز وجل لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم، في هذا دليل على أن الآلهة، يعني من فوائد الآية الكريمة أن هذه الآلهة لا يمكن أن تنصر عابديها لقوله لا يستطيعون نصرهم. فإن قلت عبد الله أليسوا يستغيثون بالآلهة فيغاثون أحيانا؟ نعم هو امتحان، لكن هل حصل هذا النصر بها؟ ها؟ يعني أحيانا يستغيث بالصنم ويغاث فتنة، لكن هل هذا الغوث حصل باستغاثته؟ نعم حصل عندها لا بها. نعم حصل عندها لا بها. وفرق بين أن يكون الشيء حصل بالشيء أو حصل عنده والسبب غيره. فسبب هذا الغوث الفتنة كما قلت، وليس دعوة هذه الأصنام، لقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء العابدين جند محضرون لأصنامهم، يدافعون عن الأصنام وينتصرون لها، لقوله وهم لهم جند محضرون. وفي هذا من المناداة بسفههم ما هو ظاهر، حيث يستنصرون بمن لا يستطيع نصرهم وهم ينصرونه. وهذا من السفه، كيف تنتصر أو تنصر شيئا لا يستطيع نصر ولا تستفيد منه؟ ولهذا يعتبر قوله وهم لهم جند محضرون كالدليل على سفه هؤلاء، أنهم ينتصرون لهذه الآلهة وينصرونها ولكنها مع أنها لا تنصرهم. وهذا الذي قررته الآن بناء على ما اخترناه من أن معنى الآية وهؤلاء العابدون للمعبودين جند محضرون. أما على رأي المؤلف فهو يرى خلاف ذلك، يرى أن هذه الأصنام جند لهؤلاء لكنهم محضرون في النار جميعا، وسبق بيان ضعف هذا القول. ثم قال الله تعالى فلا يحزنك قولهم، هذا مبتدا الدرس الجديد. قال الله نعم إلا فلا يحزنك قولهم، أي لا يوقعك في الحزن، والحزن هو الندم والهم لما مضى، وضده الخوف فإنه الهم لما يستقبل. ما الذي قالوا؟ قالوا أشياء كثيرة. قالوا مثلا أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وهذا طعن في الألوهية. وقالوا لست مرسلا، وهذا طعن في الرسالة. وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون شاعر كاهن ساحر، وهذا أيضا عيب في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الإنسان بشر، سوف يتأثر إذا صودمت دعوته في لبها وأصلها، وقيل أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. الإنسان إذا صودم قوله الفقهي مثلا يحس في نفسه بضغط، لكن إذا كان سيهدم أصله يكون أشد وأعظم. وإذا عيب عيبا ذاتيا يكون أشد وأشد. ولهذا يسلي الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه التوجيهات، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الجملة الاستنافية لبيان حال هؤلاء الذين يقولون ما يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وحالهم أنهم مهددون. بماذا؟ بعلم الله عز وجل لما يسرون وما يعلنون. ما يسرونه فيما بينهم، وما يعلنونه للناس. ما يسرونه في أنفسهم، وما يبدونه لغيره. فهنا عندنا إسراران: إسرار الإنسان ما في نفسه بحيث لا يعلم به أحد. الإسرار الثاني إسرار الأمر بينهم فلا يخرج لغيره. ونضرب لهذا مثلا: هؤلاء قوم عددهم 10 يتحدثون فيما بينهم بأمر من الأمور لكن لا يخرج لغيرهم، هذا إسرار ولا لا؟ إسرار. أحد هؤلاء 10 أضمر في نفسه شيئا لم يخبر به زملائه، هذا أيضا إسرار. فقول ما يسرون يشمل هذا وهذا، أي ما أسره كل إنسان في نفسه وما أسروه فيما بينهم دون أن يعلنوه لغيره. وفي هذا من التهديد ما هو ظاهر، فالله تعالى يعلم ما يسرونه وما يعلنونه، وسوف يجازيهم على ذلك يوم القيامة. ثم قال الله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال أولم ير الإنسان، يرى بمعنى يعلم، أولم يرى أي أولم يعلم، والاستفهام هنا للتقرير والمراد به التوبيخ. نعم. والواو حرف عطف والمعطوف عليه، إما مقدر بعد الهمزة وإما ما سبق، وعلى الثاني تكون الهمزة منقولة عن مكانها، وأصل على القول الثاني وألم يرى. وقول الإنسان قال المؤلف وهو العاصي بن وائل، وعلى رأي المؤلف تكون أل هنا للعهد، العهد الذهني، ولكن الصحيح أن أل للجنس أي جنس الإنسان، ومن العاصي بن وائل، لأن الأصل في أل أنها لبيان الجنس، هذا الأصل فيها. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان إلا الذين آمنوا. ووجه كون ذلك هو الأصل أن العهد يحصرها في شيء معين، والأصل بقاء اللفظ على عمومه. فإذا قال أولم يرى الإنسان إنه فلان ابن فلان، نقول الله عز وجل قال الإنسان وهو شامل. إذن فالصحيح أنه عام، لكن نجعل العاصب وائل، نجعله مثالا، نجعله مثالا لمن قال هذا القول أو لمن رأى هذا الرأي. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة مني إلى أن صيرناه شديدا قويا فإذا هو خصيم شديد الخصومة لنا مبين بينها في نفي البعث. نعم، الإنسان خلق من نطفة وهو هذا المني المهين كما وصفه الله عز وجل. هذا الماء المهين الذي خلق منه الإنسان، إذا راجع الإنسان إليه إلى أصله وجد أنه كالنخامة ليس بشيء، ثم بعد هذا ينشئه الله عز وجل حتى يعطيه الفصاحة والبلاغة وقوة الحجة، بعد أن يتربى بنعم الله في بطن أمه ثم في صدر أمه بالثديين ثم بما أنعم الله عليه من أنواع الطعام والشراب، يقوى ويشتد عقله وفكره وذهنه فيكون إيش؟ خصيما. فإذا هو خصيم أي شديد الخصومة، لأن فعيل بمعنى فاعل لكن تدل على المبالغة، وقول مبين أي بين الذي يظهر أنها مبين بمعنى مظهر، يعني مظهر لخصومته لكونه شديد الخصومة قوية. وسيأتي إن شاء الله بيان نوع من جدل الإنسان وخصومته. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سبق لنا أن هذا الاستفهام للتقرير الذي يراد به التوبيخ، وأن المراد بالإنسان ما هو أعم مما قاله المؤلف من تخصيصه بالعاص بالوائل. قال الله عز وجل فإذا هو خصيم مبين أي مظهر للخصومة، خلافا لقول المؤلف بين الخصومة. قال وضرب لنا مثلا، يعني هذا الإنسان الذي كان خصيما مبينا ضرب مثلا لله عز وجل، يريد التعجيز والإنكار وتقرير نفيه. هذا المثل بينه بقوله قال من يحيي العظام وهي رميم، ولهذا جاءت الجملة مفصولة عما سبق لأنها وقعت بيانا لمبهم في قوله وضرب لنا مثلا. قال من يحيي العظام وهي رميم، نعم نعم، ونسي خلقه. قال من يحيي العظام، نسي خلقه يعني ابتداء خلقه، ابتداء خلقه أنه خلق من ماء مهين، فكان هذا الإنسان الخصيم المبين. والجملة في قوله ونسي خلقه جملة يحتمل أن تكون جملة خبرية ويحتمل أن تكون جملة حالية، أي وقد نسي خلقه، يعني أنه في ضرب المثل قد نسي أصله وهو أنه من مني ثم كان إنسانا سويا خصيما مبينا. المثل بينه بقوله قال من يحيي العظام وهي رميم. يقول مالك رحمه الله ونسي خلقه من المني، وهو أغرب من مثله، أغرب من مثله. كيف ذلك؟ لأن مثله الذي ضربه إعادة شيء كائن، وخلقه من المني ابتداء خلق، وأيهما أشد امتناعا لو كان فيه امتناع على الله؟ الابتداء. ولهذا قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. فإذا كان كذلك فإنه أي الإنسان الخصيم المبين يكون ضالا من وجهين. الوجه الأول استغرابه قدرة الله عز وجل على الإعادة، والثاني نسيانه أول الخلق، نسيانه أول الخلق حيث نسي أنه خلق من ماء مهين حتى صار إنسانا سويا خصيما مبينا. قال: من يحيي العظام وهي رميم، أي بالية. من ما نوعها؟ استفهامية، والمراد به النفي أو الإنكار، يعني لا أحد يحيي العظام وهي رميم. الإنسان إذا مات ورم، أي ذهب لحمه وعصبه وصارت عظامه تتفتت لقدمها، فهي إذن رميم. هذه العظام الرميم هي أبعد شيء عن الحياة، لأنها تشبه التراب، فهي أبعد شيء عن الحياة، فكيف تحيا هذه العظام؟ هذا وجه استغراب هذا الرجل المنكر. قال: من عظام وهي رميم، أي بالية، ولم يقل بالتاء لأنه اسم لا صفة. الرميم تارة يراد به الصفة، يعني اسم المفعول أو اسم الفاعل، مرمومة أو رامة، وتارة يراد بها الاسم، يعني أن العظم إذا بلي يسمى رميما. فلما قصد به الاسم لم يحتج إلى التاء، لأنه مثل أسد وحجر وشجر وما أشبهه، لم يحتاج إلى التاء. لكن لو أريد الصفة لكان يؤنث، لأن العظام جمع، وكل جمع قابل للتأنيث، لا سيما وأنه قال وهي، وهذه ضمير مؤنث. قال: وهي رميم، وروي أنه أخذ عظام عظما رميما ففته، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إيش أترى يحيي الله هذا بعدما بلي ورم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويدخلك النار. المؤلف ساق هذا الأثر بالتضعيف روي، وهو جدير بذلك، لأن هذا الرجل المنكر سواء أنكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو خلف ظهره فإنه منكر بكل حال. وليس من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعامل الناس بمثل هذا الأسلوب في قوله نعم ويدخلك النار. فالآثر هذا يحتاج إلى نظر في سنده وفي صحته. قال الله تعالى مبينا قدرته على ذلك: قل، والخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قل يعني لهذا الذي أنكر أن يحيي الله العظام وهي رميم، يحييها الذي أنشأها أول مرة. واعلم أن الله عز وجل إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قل، فهو أمر له بالإبلاغ. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإبلاغ القرآن عموما، لقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا خص شيئا من الأحكام أو من الأخبار يقول كان في ذلك عناية خاصة بهذا الذي أمر أن يقوله، لأنه أمر أن يبلغه على وجه الخصوصية. ومعلوم أن ما كان على وجه الخصوصية فهو أوكد مما دخل في العموم. وخلاصة هذه القاعدة أن الله إذا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل فهذا أمر فهذا أمر خاص بتبليغ هذه المسألة، سواء كانت خبرا أو كانت حكما. يحييها الذي أنشأها أول مرة، لم يقل الرب عز وجل لم يقل يحييها الله، بل قال الذي أنشأها أول مرة، ليكون الجواب متضمنا للدليل. لأن لو قال قل يحييها الله فهم الإنسان أن الله هو الذي يحييها، لكن إذا قال الذي أنشأها أول مرة كان هذا الجواب متضمنا ليش؟ للدليل. الذي أنشأها أول مرة، ومن الذي أنشأها أول مرة؟ الذي أنشأها أول مرة هو الله عز وجل. لم يخلق أحد من الخلق هذه العظام ولم ينشئها أول مرة، فإذا كان الله عز وجل أنشأها أول مرة فهو قادر على إيش؟ على إعادتها، لأن الإعادة أهون من الابتداء، وهذا دليل. يعني أن الله ذكر فيما بقي من الآيات الأدلة على إمكان إحياء هذه العظام وهي رميم، هذا هو الدليل الأول، الذي أنشأها أول مرة. وجه الاستدلال بهذا على أن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. طيب، ثانيا قال وهو بكل خلق عليم، مخلوق عليم جملة مجملا ولا جملة؟ مجملا ومفصلا. قبل خلقه وبعد خلقه، هذه الجملة وهو بكل خلق. قال المؤلف إن خلق هنا بمعنى مخلوق، فجعل المصدر بمعنى اسم المفعول، والذي يظهر أن المراد بالمصدر نفس المصدر. ومن المعلوم أنه لا مخلوق إلا بخلق، لكن إذا قال بكل خلق صار في هذا بكل خلق عليم، إذا قال وهو بكل خلق عليم صار في هذا نص على علمه بالخلق، أي كيف يخلق وكيف ينشئ الخلق، فيكون أدل على قدرته على إحياء الموتى مما إذا قلنا وهو بكل مخلوق، لأنك إذا قلت بكل مخلوق صار علمه بالمخلوق متى؟ بعد خلقه. لكن إذا كانت الآية على ظاهرها بكل خلق، يعني أنه يعلم كيف يخلق، والعالم بكيفية الخلق إذا أراده لم يستعصي عليه، لأنه إذا كان عالما لم يبق إلا الإرادة. إذا أراده وهو بكل خلق عليم فصنع ما علم عز وجل، فكونه بكل خلق عليم دليل على أنه قادر على أن يعيده، لأن الذي يعجز إما أن يكون لعجزه وإما أن يكون لجهله. لو قلت لشخص اصنع لنا مسجلا وهو لا يعرف الصنعة، هل يصنع مسجلا؟ لماذا؟ لجهله. لو قلت اصنع لنا مسجلا وهو يعلم كيف يصنع لكن ليس عنده قدرة لا يصنع. هنا قال لما قال هو الذي أنشأها أول مرة هذه القدرة، وهو بكل خلق عليم هذا انتفاء الجهل. فإذا انتفى العجز المستفاد من قوله أنشأ أول مرة، وانتفى الجهل المستفاد من قوله هو بكل خلق عليم، صار الخلق ممكنا، صار الخلق ممكنا. طيب، هذان دليلان، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم، أي في جملة الناس من الشجر الأخضر المرخ نارا عليكم السلام من الشجر الأخضر المرخ والعفار أو كل شجر إلا العناب نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا جعل بمعنى صير، والذي جعل لنا من الشجر الأخضر نارا هو الله عز وجل. وقوله جعل لكم في جملة الناس، يعني أراد المؤلف بقوله في جملة الناس أن هذا الجعل ليس خاصا بالمخاطبين أي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل هو عام لكل أحد، فهو جعل لهم في جملة الناس من الشجر الأخضر. المؤلف يقول أنه المرخ والعفار، وبناء على كلامه يكون تكون أل للعهد الذهني، تكون للعهد الذهني، ويكون عاما أريد به الخاص. ولكن سبق لنا أن هذا خلاف الظاهر، وأن أل الأصل فيها أنها تفيد الجنس أي العموم. فالصواب أن المراد من الشجر أي من كل شجر كما قال. وقوله إلا العناب لا نعرف عن هذا شيئا، هل إنه مستثنى وأن العناب لا يمكن أن تأتي منه النار، الله أعلم. على كل حال نحن نقول عندنا الأصل من الشجر الأخضر نار عام. الشجر الأخضر فيه الرطوبة أليس كذلك؟ والرطوبة يلزم منها البرودة، والنار التي تخرج من هذا الشجر الرطب البارد يابسة وإيش؟ وحارة، يابسة وحارة. فهذا اليابس الحار متولد من رطب بارد، ولا يخفى ما بين الرطوبة والبرودة وبين الحرارة واليبوسة من التنافر، من التنافر العظيم. فإذا كان الله عز وجل يولد هذا الشيء الذي بينه وبين المولد منه من التنافر ما هو ظاهر، فهو قادر على إيش؟ على إحياء العظام وهي رميم. لأن كونه يخلق الضد من الضد أبلغ في القدرة من كونه يخلق الشيء من لا ضد، وهذا أمر ظاهر. إذن هذا دليل إيش؟ ثالث. هذا الدليل الثالث على إمكان إحياء العظام وهي رميم. وقوله فإذا أنتم منه توقدون، ألف هنا عاطفة وإذا فجائية، يعني أنه بمجرد ما أن تضرب عودا بعود من هذا الشجر تنقذف النار فتوقد منه، يعني لا يحتاج إلى كبير عناء، بل إن الإيقاد أمر سهل مفاجئ للعملية. المفاجأة سفدناها من كلمة إذا. وفي قوله أنتم منه توقدون دليل على استمرارية هذا العمل، لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وهذا أمر لا أحد ينكره، لا أحد ينكر أنه يوجد من الشجر الأخضر، يتولد من الشجر الأخضر نار يوقد الناس منها. طيب، فإذا أنتم منه توقدون، قال المؤلف رحمه الله تقدحون، وهذا دال على القدرة على البعث، فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب، فلا الماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب. قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما بقادر على أن يخلق مثلهم، أي الإنس أي إيش؟ الأناسي في الصغر. بلى، هذا أيضا دليل رابع أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب بلى، أجاب الله نفسه بنفسه، بلى، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما قال الله تعالى: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذا أمر معلوم بالحس والمشاهدة، البشر كلهم لا يساوون كوكب من الكواكب، فما بالك بهذه الكواكب والنجوم التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، والسماوات العظيمة التي قال الله تعالى فيها: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الذي خلق السماوات والأرض أفلا يكون قادرا على خلق الناس؟ الجواب بلى والله، بلى وأولى، فالذي خلق هذه الأجرام العظيمة بما أودعها من المصالح العظيمة أيضا قادر على أن يخلق مثلهم بالأولى والأحرى. وهذا الدليل هو الدليل الرابع، قال بلى وهو الخلاق العليم، بلى أي هو قادر على ذلك، أجاب نفسه عز وجل: وهو الخلاق الكثير الخلق العليم بكل شيء. وهو الخلاق، قال المؤلف: الكثير الخلق، فجعل فعالا من صيغة المبالغة، ولا شك أن الله عز وجل كثير الخلق، لكن ينبغي أن نقول أيضا إن فعال هنا نسبة، نسبة يعني أنه موصوف بالخلق، ووصفه بالخلق أبلغ من وصفه بإيجاد الخلق أو بفعل الخلق، يعني أنه ذو كمان، نعم، يعني أننا لو قلنا فلان نجار، فلان نجار، ماذا يفيد قولنا إنه نجار إذا جعلناه من باب النسبة، وماذا يفيد إذا جعلناه من باب المبالغة؟ إذا جعلناه من باب المبالغة فالمعنى أنه كثير النجارة، كذا ولا لا؟ نجار يعني كثير النجارة، لكن هل هو مجيدها، وهل هو مستحق لأن يوصف بهذه المهنة فيقال نجار؟ قد يكون وقد لا يكون، قد يكون كثير النجارة لكن تطلع أبواب ما تنفع أبدا، مخرقة، نعم، تكسر المحامل ولا تنفع، وكل يوم يطلعنا باب أو بابين ما شاء الله لكنه خرق. هذا نقول صيغة مبالغة، لكن هل النجارة وصفه بمعنى أنه حاذق متقن لها؟ لا، لا يلزم، قد يكون وقد لا يكون. أما إذا قلت نجار على أنها نسبة أي صاحب صنعة فهو أبلغ في الوصف، أبلغ في الوصف، والنجار أي ذو الصنعة المتقن لها سواء نجر كثيرا أو قليلا هو نجار متقن. فهنا يمكن أن نقول وهو الخلاق، نحملها على إيش؟ على النسبة المفيدة لوصف الله عز وجل بهذا بهذا بهذه الصفة العظيمة، أي ذو الخلق المتقن على أكمل وجه. ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى اجتمع في حقه الوصف إيش بعد؟ والفعل، والفعل يعني كثرة الخلق، لا شك أن خلق الله عز وجل لا يحصى أجناسا، فضلا عن الأنواع، فضلا عن الأفراد. من ذا الذي يحصي أجناس الخلق؟ من ذا الذي يحصي أنواع هذه الأجناس؟ ومن الذي يحصي أفراد هذه الأنواع؟ ما يستطيع أحد، ما يستطيع أحد، لا يستطيع أحد أن يحصي ذلك. إذن فقد اجتمع في حق الله سبحانه وتعالى الأمران، ما هما؟ النسبة يعني الوصفية، كمال الوصف، والثاني الكثرة التي تفيدها صيغة المبالغة. طيب، إذا كان الله سبحانه وتعالى خلاقا أي من وصفه الخلق الوصف اللازم له، وكذلك كثير الخلق هل يعجز على عن أن يحيي العظام وهي رميم؟ ها؟ لا. إذن خذ هذا دليلا خامسا. العليم هذا أيضا العلم دليل، لأن قلنا إن عدم القدرة إن عدم الإعادة إما أن يكون للعجز وإما أن يكون للجهل، فكلما وصف الله نفسه بالعلم فإن ذلك يعني أنه قادر، أنه قادر لأنه لا يجهل كيف يخلق وكيف ينشئ. فيمكن أن نعد هذا دليلا سادسا. ثم قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، قال المؤلف إنما أمره أي شأنه، يعني شأنه وحاله، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما يحتاج إلى إحضار آلات بناء مثلا أو إلى جنود يساعدونه، ولا إلى أن يعمل بيده عز وجل، بل يقول كن فيكون. وقوله شأنه قد ينازع فيها، ويقال إن المراد بالأمر أمر التكوين، يعني أمره أن يقول كن بدون أن يكرر، كما في قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فيجعل الأمر واحد إيش الأمور ولا واحد الأوامر؟ واحد الأوامر، يجعل الأمر واحد الأوامر. والمؤلف يريد أن يجعل الأمر واحد الأمور. ويمكن أن نقول بالأمرين جميعا، نقول شأنه عز وجل في تمام قدرته أن يقول للشيء كن فيكون، وأمره إذا أراد الشيء أن يقول كن بدون تكرار، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إنما إذا أراد شيئا، قال المؤلف رحمه الله أي خلق شيء أن يقول له كن فيكون. الأولى أن لا نقيد شيئا بالخلق، بل نقول إذا أراد شيئا خلقا أو إعداما أو إعداما، يعني أن الشيء الأشياء إما أن يريد الله إيجادها أي خلقها، وإما أن يريد إعدامها، والإعدام إتلاف لا إيجاد. فالأولى إبقاء الآية على ظاهرها على إطلاقها، شيئا سواء كان خلقا وإيجادا أو إعداما وإتلافا. ولكن الذي حمل المؤلف رحمه الله على أن يقول خلق شيء لأن السياق للاستدلال على الخلق وهو الإيجاد، فلهذا خصها به. ولكننا إذا قلنا إنها على إطلاقها فإنها لا تمنع الخلق كما لا تمنع الإعدام. فالأولى أن يقال إذا أراد شيئا أي إيجاد شيء وخلقه أو إعدامه. وقد يعتذر عن المؤلف فيقال إن الإعدام فيه نوع خلق، فيه نوع خلق، لأن إتلاف الشيء القائم خلق. ولهذا قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة، مع أن الموت عدم وفناء، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. والخطاب في والأمر في هذا سهل، قال شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. كن هنا هل هي تامة أو ناقصة؟ تامة، هذا هو الظاهر. وإذا جعلناها ناقصة صار المعنى كن كذا، أي تحول إلى كذا. لكن إذا جعلناها تامة صارت أشمل، صارت أشمل، لتشمل ما قصد ما أراد الله تعالى تحويله من شيء إلى شيء وما أراد الله تعالى إيجاده أصلا. يعني كن أي أوجد، يعني أن يوجد ويتكون، أو كن كذا أي بأن يكون الطويل قصيرا والقصير طويلا وما أشبه ذلك. فإذا جعلناها تامة صار هذا أشمل. فيكون يقول فهو يكون، وفي قراءة بالنص عطفا على يقول، قراءتان سبعيتان أو إحداهما شاذة. لماذا؟ لأنه قال في قراءة، واصطلاح الملك رحمه الله إذا كانت القراءة إذا كانت القراءتان سبعيتين أن يقول وفي قراءة، وإذا كانت إحداهما شاذة قال عن الشاذة قرئ. طيب، في قوله فيكون قراءته فيكون وفيكون، أما على قراءة الرف فالفاء هنا للاستئناف، الفاء للاستئناف، وجملة يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره، والتقدير فهو يكون. وأما على قراءة النص فهي معطوفة على أن يقول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فيكون، أن يقول فيكون، يقول للشيء كن فيكون. طيب، والفاء على كلا الوجهين دالة على الترتيب والتعقيد، يعني أن الشيء يكون فورا بدون تأخير. وقد بين الله تعالى سرعة هذه الفورية في قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لمح البصر ما هنا ليس شيء أسرع منه، وأمر الله عز وجل واحد واحد واحد كلمح البصر. طيب، قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الدليل السابع. طيب، وإذا كان هذا أمر الله وشأن الله، فهل إذا قال للعظام الرميمة كوني إنسانا سويا هل يمتنع عليه ذلك؟ لا، ولهذا قال الله تعالى في سورة النازعات فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقال في هذه السورة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سبحان بمعنى تنزيها، وهي اسم مصدر، والمصدر تسبيح، وهي ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة دائما، وملازمة أيضا للإضافة، حتى لو قطعت عن إضافة لفظا فهي مضافة تقديرا. وسبحان معناها التنزيه، تنزيه عن أي شيء. ذكرنا قريبا أن الله ينزه عن النقص في صفاته وعن مماثلة المخلوقين. فمثلا ينزه أن يكون وجهه كوجه المخلوق، وينزه أن يعتري صفاته نقص بأي وجه. فمثلا العلم، علم البشر ناقص ابتداء وانتهاء وشمولا، أليس كذلك؟ ابتداء لأنه مسبوق بجهل، انتهاء ملحوق بالنسيان، شمولا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن نعم والله عز وجل كامل من هذه الوجوه كلها ابتداء وانتهاء وشمولا. فهو سبحانه وتعالى عالم بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وهو لا ينسى كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وعلمه شامل لكل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب، إذن الله تعالى منزه عن إيش؟ عن النقص في صفاته الثابتة له، والثاني عن مماثلة المخلوقين. مماثلة، ما نقول مشابهة، أولى مماثلة ولا نقول مشابهة. نعم، الفرق واضح. أولا أن المماثلة هي التي جاء نفيها في القرآن، ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، وقال لا تضرب لله الأمثال. ثانيا أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع من التشابه، ولولا ذلك ما فهمنا من صفات الله شيئا. فمثلا الوجود للمخلوق وللخالق، بينهما تشابه في أصل المعنى، وإن كان هذا يختلف. العلم، علم الخالق وعلم المخلوق، بينهما تشابه من حيث أصل المعنى، لكنهما يختلفان. فإذا نفيت المشابهة مطلقا فهذا نفي للوجود في الواقع. ثالثا أن المشابهة صار نفيها معنى عند كثير من الناس صار نفيها نفيا للصفات، لأن كثيرا من أهل التعطيل يصفون من يثبتون الصفات بإيش؟ بالمشبه. فإذا قلت من غير تشبيه يعني من غير إثبات، لأن كل مثبت عندهم مشبه. فلهذا كان التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من ثلاثة أوجه. طيب، نقول هو منزه عن مماثلة المخلوقين. مماثلة المخلوق في الواقع نقص، مجرد مماثلة الخالق للمخلوق يعتبر تنقصا للخالق.